وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صلي على المختار جد الحسن من أين يخطر على قلب الكدار والحزن، وانا معي خير خلق الله جد الحسن حبيب قلبي الذي حب بقلبي سكن. يا ربي صلي على المختار جد الحسن حبيب قلبي الذي حب بقلبي سكن. إذا ذكرته وانا مشجون زال الشجن، وهو سروري وراحة خاطري والبدن. يا ربي صلي على المختار جد الحسن، وهو سروري وراحة خاطري والبدن. بالله كرر علي ذكره وغاطرف وغان، كرر شجاياه والخالق الجميل الحسن. يا ربي صلي على المختار جد الحسن، لي فيه مشهد قوي كامل مع حسن ظان، ووقتنا عند ذكري ترجى إلا زيان. صفت لنا وانشرعنا والعذول اندعان. يا ربي صلي على المختار جد الحسن، والأنس يكثر وفي ذكره يطيب الزمان. يا ربي الأرباب يا جزل العطاء والمنان، يا ربي الأرباب يا جزل العطاء والمنان. يا ربي صلي على المختار جد الحسن، بلغ علي كل ما يطلب وقل له تمام، واجمعه بالمصطفى خير الورى المؤتمن. ينظر بعينه إلى الوجه الجميل الحسن. يا ربي صلي على المختار جد الحسن، والحمد لله رب العالمين.